نعم. نعم. لا يجوز هذا، لا يجوز الانحناء للمخلوق عند السلام والتحية، لا يجوز. وكذلك الانحناء للمدرب أو لغيره من الرؤساء، لا يجوز الانحناء، هذا من فعل النصارى. وكذلك للعبة، لا يجوز الانحناء تعظيما للعبة، هذا لا يجوز، هذه عبادة والعياذ بالله. نعم. الحاصل أنه لا يجوز الانحناء إلا لله سبحانه وتعالى في الركوع، تعبدا لله في الركوع والسجود. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. Thank you.